إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الحلقة السابقة عن جملة من مسائل الحيض، ونتحدث معكم في هذه الحلقة عن أحكام الحيض. والحيض له أحكام كثيرة، نذكر منها ما يتسع له وقت هذه الحلقة، ونستكمل الحديث في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. فمن ذلك الصلاة، فيحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ولا تصح منها، وكذلك لا تجب عليها الصلاة إلا أن تدرك من وقتها مقدار ركعة كاملة، فتجب عليها الصلاة حينئذ سواء أدرك ذلك من أول الوقت أو من آخره. مثال ذلك من أوله: امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة، فيجب عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب، لأنها أدركت من وقتها قدر ركعة قبل أن تحيض. ومثال ذلك من آخره: امرأة طهرت من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة، فيجب عليها إذا تطهرت قضاء صلاة الفجر، لأنها أدركت من وقتها جزءا يتسع لركعة. أما إذا أدركت الحائض من الوقت جزءا لا يتسع لركعة كاملة، مثل أن تحيض في المثال الأول بعد الغروب بلحظة، أو تطهر في المثال الثاني قبل طلوع الشمس بلحظة، فإن الصلاة لا تجب عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. فإن مفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للصلاة، وهذا هو الراجح من قولي الفقهاء في المسألة. وإذا أدركت ركعة من وقت العصر، فهل تجب عليها صلاة الظهر مع العصر؟ أو ركعة من وقت صلاة العشاء الآخرة، هل تجب عليها صلاة المغرب مع العشاء؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة. فمن الفقهاء من قال إنها إذا أدركت ركعة من وقت العصر فيجب عليها صلاة الظهر معها، وإذا أدركت ركعة من وقت صلاة العشاء فيجب عليها صلاة المغرب معها. وقال بعضهم إنه لا يجب عليها إلا ما أدركت وقته فقط، وهي صلاة العصر والعشاء الآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أدرك الظهر والعصر، ولم يذكر وجوب الظهر عليه، والأصل براءة الذمة. وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك، حكاه عنهما النووي في شرح المهذب، ولعله القول الأظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وأما الذكر والتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والتسمية على الأكل وغيره، وقراءة الحديث والفقه والدعاء والتأمين على الدعاء واستماع القرآن، فلا يحرم عليها شيء من ذلك. فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فيقرأ القرآن. وفي الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، يعني إلى صلاة العيدين، وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. وأما قراءة القرآن فإن كان نظرا بالعين أو تأملا بالقلب بدون نطق باللسان فلا بأس بذلك، مثل أن يوضع المصحف أو اللوح فتنظر إلى الآيات وتقرأها بقلبها، فهذا جائز باتفاق العلماء. وأما إن كانت قراءتها نطقا باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جائز. وقال البخاري وابن جرير الطبري وابن منذر هو جائز، وحكي عن مالك وعن الشافعي في القول القديم، وذكره البخاري تعليقا عن إبراهيم النخعي أنه لا بأس أن تقرأ الآية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس في منعها من القرآن سنة أصلا، فإن قوله لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، وقد كان النساء يحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولكان هذا مما تعلمته أمهات المؤمنين، وكان ذلك مما ينقلونه في الناس. فلما لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نهيا لم يجز أن تجعل حراما، مع العلم أنه لم ينهى عن ذلك، وإذا لم ينهى عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس بمحرم. انتهى كلامه رحمه الله. وحينئذ نقول القول الأظهر في هذه المسألة والله تعالى أعلم هو أنه لا بأس أن تقرأ الحائض القرآن الكريم. ومما يدل على ذلك من السنة ما جاء في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه في قصة عائشة رضي الله عنها لما حاضت في حجة الوداع، قال فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت ولا تصلي. وجاء ذلك في رواية أحمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمرين، عن الطواف بالبيت وعن الصلاة، ولم ينهها عن ما عدا ذلك. ومعلوم أن قراءة القرآن من أفضل أعمال الحاج، فلو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وحينئذ نقول الأظهر أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب أو تقرأه من وراء حائل، لكنها لا تمس المصحف. والحكم الثالث الصيام، فيحرم على الحائض الصيام فرضه ونفله ولا يصح منها، لكن يجب عليها قضاء الفرض، لحديث عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك تعني الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. وإذا حاضت وهي صائمة بطل صومها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة، ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضا. أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها صحيح وتام ولا يبطل على القول الصحيح، لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها من غسل، قال نعم إذا هي رأت الماء، فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله. فكذلك الحيض لا تثبت أحكامه إلا برؤيته خارجا لا بانتقاله. وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة. وإذا طهرت قبيل الفجر فصامت صح صومها، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر، كالجنب إذا نوى الصيام وهو جنب ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، متفق عليه. ويحرم على الحائض الطواف بالبيت فرضه ونفله ولا يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وأما بقية الأفعال كالسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وغيرها من مناسك الحج والعمرة فليست حراما عليها. وعلى هذا فلو طافت الأنثى وهي حائض ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشرة أو في أثناء السعي فلا حرج عليها في ذلك. ومن أحكام الحائض سقوط طواف الوداع عنها، فإذا أكملت الأنثى مناسك الحج والعمرة ثم حاضت قبل الخروج إلى بلدها واستمر بها الحيض إلى خروجها فإنها تخرج بلا وداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. ولا يستحب للحائض عند الوداع أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات مبناها على التوقيف. وفي قصة صفية رضي الله عنها حين حاضت بعد طواف الإفاضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: فلتنفر إذن، ولم يأمر بالحضور إلى باب المسجد، ولو كان ذلك مشروعا لبينه. وأما طواف الإفاضة في الحج وكذا طواف العمرة فإنه لا يسقط عنها، بل تطوف إذا طهرت. أيها الإخوة المستمعون، هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة، ونستكمل الحديث عن بقية أحكام الحائض في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.